كذلك نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى القمر ليلة 14 عند اكتمال القمر، فقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته، يحصل تضام عند رؤية القمر. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا. أيضا في صحيح مسلم إذا دخل أهل جنة الجنة يقول الله عز وجل هل تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار، قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم، ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. كذلك في حديث الصحيحين لما يذهب أهل الجمع إلى آدم ثم نوح ثم موسى ثم يعني عيسى ثم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال فيأتوني فأستأذن على ربي فيأذن لي فإذا أنا رأيته فأقع له ساجدا، وهذا حديث في الصحيحين. قال الإمام ابن القيم في النونية شفيع الكافية ويرونه سبحانه من فوقهم نظر العيان كما يرى القمران، هذا تواتر عن رسول الله لم ينكره إلا فاسد الإيمان، وأتى به القرآن تصريحا وطاع ريضا هما بسياقه نوعان، وهي الزيادة قد أتت في يونس وهو تفسير من قد جاء بالقرآن، وهو المزيد كذاك فسره أبو بكر هو الصديق ذو الإيقان، وعليه أصحاب الرسول وتابعوهم بعدهم تبعية الإحسان. ثم قال يقول الناس في الرؤية في إثبات الرؤية وعدمه طرفان طرفان ووسط، فقوم غلوا في إثباتها في الدنيا والآخرة. في ناس بيقولوا احنا بنشوف ربنا عز وجل واحنا في الدنيا، ده الصوفية وسوف نبين حكمهم، يعني يزعم أنه يرى الله عز وجل في اليقظة مش حتى ونائم، ونائم جائز كما يقول دي رؤية يعني قلبية، والرؤية القلبية ما تقدرش تحدد الحدود أو الملامح، رؤية قلبية يعني، وذلك أجاز علماء رؤية الله عز وجل في المنام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فرأيت ربي عز وجل في أحسن صورة، يستشعر وجود الله عز وجل يرى نور يعني، وإذا رأى الإنسان رب عز وجل في المنام يعني في مكان، فمعناه أنه سيقام العدل في هذا المكان وسوف يعني يدحر الظالمون. ولكن الرؤية في الدنيا طبعا، واعلموا أن أحد منكم لن يرى ربه حتى يموت، لا يمكن لأحد أن يرى الله عز وجل في الدنيا، وكان أولى بذلك يعني الكليم موسى لما قرب بأرني أنظر إليه قال لن تراني ولكن أنظر إلى الجبل فيستقر مكانه فسوف تراني. فدول الصوفية الذين يزعمون أنهم يرونه في الدنيا والآخرة، في الدنيا في اليقظة وفي الآخرة، وقسم نفوها في الدنيا والآخرة وهم الجهمية والمعتزلة. ونلاحظ أن نفي الرؤية ملازم لنفي الفوقية، لأن كما قلنا أن يعني ده تشبيه الرؤية بالرؤية وليس تشبيه المرئي بالمرئي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم سترون ربكم عيان كما ترون هذا، يعني ويشير إلى القمر ليلة 14، يعني هذا ليس تشبيها لله عز وجل بالقمر، يعني طبعا أي حد مننا يقال أنت زي القمر هيفرح لأنه مخلوق والقمر مخلوق، ولكن الله عز وجل أجمل من القمر فلا تضربوا لله الأمثال، فالقمر خلق من خلق الله عز وجل أجمل من كل شيء وأكبر من كل شيء وفوق يعني كل شيء، فليس معنى ذلك أن الله عز وجل مثل القمر، لأن هذا يعني لا يليق بالله عز وجل فهو أجمل من القمر، ولكن هذا تشبيه رؤية بالرؤية، لأن الذين ينظرون إلى القمر ينظرون إلى أعلى، فهذا إثبات للإله الفوقية أيضا، كل أدلة الرؤية أدلة للفوقية، فنحن ننظر إلى القمر إلى أعلى، ننظر يمينا ولا شمالا ولا تحت ولا خلفنا، وذلك الذين نفوا الرؤية نفوا أيضا الفوقية لأن هناك ملازمة بينهما. وجه آخر من الشبه كما ورد في الحديث لا تضامون في رؤيته، يعني الناس لو يشوفوا عالم من العلماء مثلا هيتزاحموا من أجل أن يروه، ولكن لما ينظروا إلى القمر لا يحصل تضام ولا تزاحم ولا تضار، فأنت تنظر والآخر ينظر والذي في القاهرة ينظر والذي في السعودية ينظر إلى القمر، لا يحصل تضام ولا تزاحم ولا تضار عند النظر إلى القمر. كذلك أهل الإيمان يرون الله عز وجل دون تضار ولا تزاحم ولا تضام. فهذا تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيها للمرئي بالمرئي. فالذين نفوا الرؤية في الدنيا والآخرة يعني هم المعتزلة والجهمية، وأيضا هم ينكرون الآية الفوقية، والوسط هم أهل السنة والجماعة أثبتوا الرؤية في الآخرة حسب ما ذكرنا من الآيات والآية والأحاديث، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إلى غير ذلك من الأدلة، ونفوها في الدنيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني أخبر عن المسيح الدجال الذي يأتي يقول أنا ربكم يعني قال يعني أدنى شيء لرد هذه الشبهة وعدم الاقتناع بكلامه، أعلموا أن أحد منكم لن يرى ربه حتى يموت، بالإضافة إن علامات النقص بادية عليه مكتوب بين عينيه كفارة يقرأها كل مؤمن قارئ وغير قارئ، ثم إنه أعور وربنا عز وجل ليس بأعور، فهذه علامة نقص تنادي عليه بأنه ليس يعني ربا ولا يستحق يعني اسم إيه الرب، وأنه كذاب مسيح الدجال. فالحاصل أن كما قلنا دائما أهل السنة وسط بين من تلاعبت بهم الشياطين فأوقعتهم في الإفراط أو التفريط، فهم وسط في هذا الباب بين الصوفية الذين يثبتون الرؤية في الدنيا وفي الآخرة، وبين الجهمية والمعتزلة اللي بيجمعهم اسم الوعيدية الذين ينكرون الرؤية في الدنيا والآخرة، ولكن أهل السنة يثبتون الرؤية في الآخرة حسب ما نطقت به الآيات الكريمات والأحاديث الشريفات، ويعتقدون أيضا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت، يعني في الدنيا ينفون الرؤية في الدنيا. كنا قلنا سوف نبين الرد على شبهات المخالفين يعني في هذا الدرس، فرد على شبهات المخالفين قد استدلت المعتزلة بقوله تعالى لموسى لن تراني لما قرب بأذني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فالله عز وجل قال لموسى لن تراني. والدليل الثاني أو اللي استدلوا به على عدم الرؤية لا تدركه الأبصار، استدلوا على نفي الآيتين دليل بل أدلة يعني على إثبات الرؤية كما سنبين. أما الآية الأولى فالاستدلال بها على ثبوت الرؤية من وجوه، أحدها أنه لا يظن بكليم الله ورسوله الكريم أعلم الناس بربه في وقته أن يسأل الله عز وجل ما لا يجوز عليه، بل هو عندهم من أعظم المحال، إن موسى يستحيل أنه يطلب شيء يعني يكون في جهل بالله عز وجل أو أنه لا يليق بالله يعني عز وجل، لما قرب بأرني أنظر إليك، وهذا من شأن المحب يعني المحب يتمنى أن يرى حبيبه، فهو من شدة شوقه وحب الله عز وجل قرب بأرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، بين أن طبيعة البشر في الدنيا وبنيتهم لا تحتمل جلال الله عز وجل وتجلي الله عز وجل. ثم قال له انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دك، الجبل مع رسوخه وقوته يعني سقط الجبل وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك. فالحاصل يعني أن قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، الله جل يعني أمره أن يحمل يعني في السفينة يعني أن يركب فيها هو يعني والمؤمنين وأهله، يعني لما هلك ابنه بعاطفة الأبوة يقول رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، يعني هو ما يشك في وعد الله جل، ولكن كأن الأمر لم يتبين له يعني جليا كيف أن هذا ابنه والله جل وعده بنجاة يعني أهله والمؤمنين، فالله جل قال إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، وفي قراءة إنه عمل غير صالح، وقال له إني أعظك فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فالحاصل أن الله جل ما أنكر على موسى هذا السؤال وقال هذا لا يليق يعني أنك تسأل يعني رؤيتي، يعني هذا لا يليق بي كما تزعم الجهمية والمعتزلة. الثالث أنه تعالى قال لن تراني ولم يقل إني لا أرى، الإنسان لو معاه طوب في يده حجارة زلط في يده واحد قال له أطعمني هذا، فالجواب الصحيح الموافق للغة أن تقول له إنه لا يؤكل، يعني هذا الزلط لا يؤكل، ولكن لو قلت له لن تأكله يعني لا يستقيم من حيث اللغة، لن تأكله يعني لن تأكله الآن وسوف تأكله بعد ذلك، هو لا يؤكل. فالله عز وجل ما قال له إني لا أرى، ولكن قال لن تراني، يعني لن تراني الآن في الدنيا لضعف البنية البشرية في الدنيا، ولكن يراه في الآخرة. أنه تعالى قال لن تراني ولم يقل إني لا أرى أو لا يجوز رؤيتي أو لست بمرئي، والفرق بين الجوابين ظاهر. ألا ترى من كان في كفه حجر وظنه رجل طعاما فقال أطعمني؟ فالجواب الصحيح الموافق للغة أنه لا يؤكل. وطبعا القرآن يعني بلسان عربي مبين، يعني أفصح يعني لغة القرآن، فالجواب الصحيح الموافق للغة أنه لا يؤكل. أما إذا كان طعاما صلى جل، ولكن موسى لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته تعالى، ولكن في الآخرة بينشأ الإنسان إنشاء يعني جديدا، ويتمتع المؤمن بالنظر إلى وجه الله عز وجل الكريم. الوجه الرابع هو قوله ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فأعلمهم أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت، يعني أن المانع من الرؤية ليس أن الله جل يرى، ولكن ضعف القوة البشرية. ولذلك قال انظر إلى الجبل، الجبل مع رسوخه وقوته لا يتحمل، انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، إن تحمل الجبل جلال الله عز وجل إذا تجلى له فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دك. يقول فأعلمهم أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتجلي في هذه الدار، فكيف بالبشر الذي خلق من ضعف، وخلق الإنسان ضعيفا. الوجه الخامس أنه سبحانه قادر على أن يجعل الجبل مستقرا، أنه على كل شيء قدير، قادر أن يتجلى له وجعله مستقرا، وذلك ممكن وقد علق به الرؤية، إن كان يمكن أن يجعله مستقرا يبقى ممكن أن موسى يرى الله عز وجل. ولو كان محالا لكان نظير أن يقول إذا استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام والكل سواء. الوجه السادس قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، فإذا جاز للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب، فكيف يمتنع أن يتجلى الله عز وجل لرسوله وأوليائه في دار كرامته؟ ولكن الله تعالى أعلم موسى أن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدار فالبشر أضعف، فلعل في الإيه في البشر، يعني في تكوين البشر، أنه لا يستطيع أن يرى الله عز وجل عظمة الله عز وجل. الوجه السابع أن الله كلم موسى وناداه وناجاه، وما جاز عليه التكلم والتكليم وأن يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة فرؤيته أولى بالجواز، وهذا لا يتم إنكار، ولهذا لا يتم إنكار رؤية إلا بإنكار كلامه وأن يجمع بينهما. تجد في تلازم بين الرؤية والكلام والفوقية، وعقيدة أهل السنة طبعا كلها موافقة للإيه للنصوص يعني، ولكن هؤلاء الذين أنكروا يعني الرؤية أنكروا الفوقية أنكروا الكلام. يقول وأما دعواهم بتأبيد النفي بلن، قال لن تراني، يعني يقولون لن تراني أنا مش هتشوفني أبدا لا في الدنيا في الآخرة، وأن ذلك يدل على نفي الرؤية في الآخرة ففاسد، فإنها لو قيدت بالتأبيد لا يدل على نفي على دوام النفي في الآخرة، فكيف إذا أطلقت؟ لأن الله تعالى أخبر عن اليهود أنهم فقال ولن يتمنوه أبدا، لا يتمنون الموت، وقال أبدا مش قال لن يتمنوه سكت، قال ولن يتمنوه أبدا. وأخبر أن الكفار عموما وفيهم اليهود ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، فتمنوا الإيه الموت في الإيه في الآخرة، يبقى يعني لن حتى لو قيدت بالتأبيد لا تدل على نفي المؤبد، فكيف إذا أطلقت بدون تأبيد؟ ولأنها لو كانت لما جاز تحديد الفعل بعدها، لو كانت للتأبيد ما جاز تحديد الفعل بعدها كما قال تعالى في قصة يوسف، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ده كبير يعني إخوة يوسف، قال فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. لو هي للتأبيد يعني ما فيش داعي أن يقول حتى يأذن لي أبي، لأن يعني نفى الإيه أن يبرح الأرض تأبيدا. فثبت أن لن لا تقتضي النفي المؤبد. كذلك قال الشيخ جمال الدين ابن مالك في ألفية ابن مالك ألفية النحو، ومن رأى النفي بلن مؤبدا قول هرد وسواه فعضضا. يعني يقول النفي بلن نفي مؤبد، هذا كلام رد هذا الكلام قول هرد وسواه فعضضا، يعني أكده وتأكد منه. فدي أدلة في هذه الآية التي استدل به الذين ينفون الرؤية، قصة يعني موسى لما قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن أنظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا. يعني سبع أدلة في هذا الذي استدلوا به على عدم الرؤية. الدليل الثاني لا تدركه الأبصار. وطبعا ابتداء احنا فرقنا بين الإدراك والرؤية، الإدراك يعني فوق الرؤية. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، تحصل رؤية تراءى الجمعان، رأى موسى ومن معه فرعون وجنوده، ورأى فرعون وجنوده موسى ومن معه، فحصلت الرؤية. ولكن ما حصل الإدراك، قالوا إنا لمدركون يعني محاط بنا، قال كلا إن معي ربي سيهدين. وأيضا مثال اللي ضربه ابن عباس لما سئل عن قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، قال سوف أضرب لك مثلا من خلقي، قال أفطر السماء قال نعم، قال أفتدركها قال لا، قال الله أعظم وأجل. فتنظر إلى السماء، السماء فيها يعني مش ملايين بلايين يعني من الكواكب والنجوم والشموس والمجرات والأقمار، فأنت تنظر ترى جزء من السماء يعني ترى بعض النجوم، ولكن لا تحيط يعني لا يحيط بصرك بالسماء، فأنت لم تدرك السماء وترى السماء. فإذا كانت سماء خلق من خلق الله ولم تدركه فكيف بالخالق الذي هو أكبر من كل شيء وأجمل من كل شيء وفوق كل شيء. فيقول أما الآية الثانية فالاستدلال بها على الرؤية من وجه حسن لطيف، وهو أنه سبحانه وتعالى ساقها في سياق المدح. وكما قلنا أن الإيه يعني النفي العدم ليس مدحا، وتقول لواحد أنت لا تسمع ولا بتبصر وليست فيك حياة يعني، فالسلب المحض هذا ليس مدحا بل هو ذم، لأن الذي فيه حياة أكمل من الجماد، والذي في حياة ولكن لا يسمع ولا يبصر يعني الأكمل منه الذي في حياة ويسمع ويبصر. فالمدح يكون بالصفات الثبوتية أو الوجودية. ومتى يكون النفي مدحا؟ إذا تضمن كمال صفات الوجودية. عندما تقول مثلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، نفي السنة والنوم يدل على كمال الحياة والقيومية. عندما تقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة فيدل على كمال العدل لله عز وجل. أيضا هنا لا تدركه الأبصار، احنا قلنا هذا سيق يعني في سياق المدح لله عز وجل أنه لا تدركه الأبصار، فيدل على عظمة الله عز وجل وأنه من عظمته لا تدركه. الإدراك يعني كما قلنا الإحاطة بالشيء، فالله عز وجل عظمته لا يدرك، لا تدركه الأبصار، فهو يرى في الآخرة ولكن لا يدرك لا في الدنيا ولا في الآخرة. وأيضا لا يرى يعني في الدنيا لضعف القوة البشرية. يقول أما الآية الثانية فالاستدلال بها على الرؤية من وجه حسن لطيف، وهو أنه تعالى ساقها في سياق المدح. ومعلوم أن المدح إنما يكون بالصفات الثبوتية، أنت على علم وأنت ما أحسن بصرك وما أكمل وما أحسن سمعك وما أكمل حياتك. وأما العدم المحض فليس بكمال فلا يمدح به، وإنما يمدح إذا تضمن أمرا وجوديا كمدح بنفي السنة والنوم المتضمن كمال القيومية، ونفي الموت المتضمن كمال الحياة، ونفي اللغوب وما مسنا من اللغوب اللي هو الإعياء والتعب، لأن هذا يتضمن كمال القدرة، لأن اليهود قالوا أن ربنا عز وجل خلق السماوات والأرض في ستة أيام واستراح في اليوم السابع، فالله عز وجل رد عليهم قال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من اللغوب، لكمال قدرة الله عز وجل. ونفي الشريك والصاحب والولد والظهير المتضمن كمال الربوبية والألوهية، ونفي الظلم المتضمن كمال عدله وعلمه وغناه، ونفي النسيان وما كان ربك نسيا المتضمن كمال ذاته وصفاته. ولهذا لم يمتدح بعدم محض لم يتضمن أمرا ثبوتيا، فإن المعدومات تشارك الموصوف بهذا العدم، ولا يوصف بالكمال بأمر يشترك هو والمعدوم فيه، فإن المعنى أنه يرى ولا يدرك ويعلم ولا يحاط به علما. لعظمة الله عز وجل يعلم ولا يحاط به علما، تعلم بعض أسماء الله عز وجل وصفاته ولكن لم تحط علما بكل أسماء وصفات أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وأيضا يرى في الآخرة ولكن لا يدرك لعظمته عز وجل. فقوله تعالى لا تدركه الأبصار يدل على كمال عظمته، وأنه أكبر من كل شيء، وأنه لكمال عظمته لا يدرك بحيث يحاط به، فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء وقدر زائد على الرؤية، كما قال تعالى فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا. فلم ينفي موسى الرؤية وإنما نفى الإدراك، الرؤية وقعت هو رآهم وهم رأوه، ولكن لما قالوا إنا لمدركون قال كلا، نفى الإدراك، لأن الله عز وجل قال وعده بأن يجعل له يعني سلطانا فلا يصلون يعني إليهما هو وأخوه هارون. فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه، فالرب تعالى يرى ولا يدرك ويعلم ولا يحاط به علما، وهذا هو الذي يفهمه الصحابة والأئمة من الآية. وإن هذا في أعمال لكل النصوص، إنما تجدون أهل البدع يعني حتى يعني يروجوا بدعتهم يقولوا إنه لا يرى، ليه؟ لأن الله عز وجل قال لا تدركوا الأبصار. طب أين وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة؟ إنهم على ربهم يومئذ لمحجبون، فتركوا بعض الآيات. ولكن أهل السنة يعملون كل النصوص فيثبتون مثلا الرؤية في الآخرة وينفون الإدراك لعظمة الله عز وجل. يقول وهذا هو الذي يفهمه الصحابة والأئمة من الآية، كما ذكرت أخوالهم في تفسير الآية، كما روي عن ابن عباس أنه قيل له في ذلك فقال للسائل أفطر السماء؟ قال نعم. قال أفتدركها؟ قال لا. قال الله أعظم وأجل. يقول ليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله، بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي. وفي دليل على علو الله عز وجل على خلقه، ولهذا ألزم المعتزلة من نفي العلو بالذات بنفي رؤية، وقالوا كيف نعقل رؤية بغير وجهة، يعني يقول إن هم أو أساساً ينفون الرؤية أو ينفون الفوقية، يبقى كيف يثبتون الرؤية؟ قال وإنما لم نره في الدنيا لعجز أبصارنا لا لامتناع الرؤية، فهذه الشمس إذا حدق الرائي البصر في شعائها ضعف عن رؤيتها لا لامتناع في ذات المرئي بل لعجز الرائي، فإذا كان في الدار الآخرة أكمل الله عز وجل قوى الآدميين حتى أطاقوا رؤيته. ولهذا لما تجلى الله عز وجل الجبل خر موسى صائقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، بأنه لا يراك حي إلا مات ولا يابس إلا تدهده. ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية الملك في صورته إلا من أيده الله تعالى كما أيد نبينا صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، يعني لو شافوا ملك في هيئته وصورته وعظمته لقضي الأمر لماتوا من رؤيته. والملك خلق من خلق الله عز وجل. قال غير واحد من السلف لا يطيقون أن يروا الملك في صورته. النبي صلى الله عليه وسلم حكى أن في ملك يعني خدمان في الأرض السابعة السفلى ورأسه قد جاوز السماء العليا ما بين ركبتيه إلى عقبيه مسيرة 600 عام وما بين عقبيه إلى أخمص قدميه مسيرة 600 عام. يا سلام أن يتخيل ملك بهذه العظمة فكيف بالذي خلقه. فقال غير واحد من السلف لا يطيقون أن يروا الملك في صورته فلو أنزلنا ملكا لجعلناه في صورة بشر كما كان يأتي يعني جبريل النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلبي أحد الصحابة الكرام صورة من صور الوحي. ولكن رآه مرتين في صورته الملائكية رآه له 600 جناح يسد الأفق. يقول لا يطيقون أن يروا الملك في صورته فلو أنزلنا ملكا لجعلناه في صورة بشر وحينئذ يشتبه عليهم هل هو بشر أم ملك. مسألة متعلقة بالرؤية. سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه يعني ليلة المعراج فقال نور أن أرى نور أن أرى. هذا حديث رواه يعني مسلم والترمذي نور أن أرى. قال شيخ الإسلام معناه كان ثم نور. وطبعا يفسر هذا الحديث أيضا الحديث الآخر حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فكأنه رأى هذا النور. قال نور أن أرى يعني يحل بين رؤيتي نور. فده يدل أنه لم ير ربه وده الراجع. وقد أغفل هذا الحديث على كثير من الناس حتى صحفه بعضهم فقال نور إني أرى يعني أنه يعني طبعا ده من حيث اللغة يعني تبقى لغة ركيكة يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق بالضاد يعني أفصح من تكلم باللغة العربية من البشر رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فكيف يقول نور إني أرى. وبعضهم قال لا يعني ألف اضطراب في الحديث وأن أرى وإني أرى يعني هم اللي عملوا هذا الاضطراب ثم حكموا على الحديث بالضعف. وكان حديث يعني كما سمعتم في صحيح يعني مسلم ويبين يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نور أن أرى يعني كيف أرى هناك حجاب يحجبه على أنها ياء النسب والكلمة كلمة واحدة وهذا خطأ لفظا ومعنى قول إني أرى. وإنما أوجب لهم هذا الإشكال والخطأ أنهم اعتقدوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه وكان قوله أن أرى كالإنكار للرؤية يعني كيف أرى وحاروا في الحديث ورده بعضهم باضطراب لفظه وكان هذا عدولا عن موجب الدليل. حكى الإمام الدارمي إجماع الصحابة على أنه صلى الله عليه وسلم لم ير ربه ليلة المعراج. وبعضهم استثنى ابن عباس يعني ابن عباس يعني قال بأنه رأى ربه في رواية مطلقة أنه رأى ربه وسكت في رواية أنه رأاه بفؤاده مرتين بالفؤاد اللي هي رؤية القلب. فهو ما فيش رواية عن ابن عباس أنه رأى يعني بعيني رأسه فإما أنه قال رأى أو رأى بفؤاده فيحمل المطلق على المقيد نور رأى فعلا بفؤاده ورؤية القلب زي رؤية المنام يعني فيش نزاع يعني فيه. ولكن السيدة عائشة تقول من زعم يعني أن محمدا رأى ربه يعني عز وجل ليلة المعراج فقد أعظم على الله الفرية يعني كذب على الله عز وجل. فابن عباس هو اللي خالف يعني الإجماع الصحابة وابن عباس لم يثبت الرؤية البصرية ولكن أثبت رؤية الفؤاد يعني في رواية وفي رواية يعني مطلقة فيحمل مطلق على المقيد. ثم الحديث ينص صريح يعني نور أن أرى يعني كيف يعني أرى يعني أيضا قالوا بأن لو رأى ربه عز وجل لكان هذا أولى بالذكر كان في سورة النجم لقد رأى من آيات ربه الكبرى أنه رأى الآية الكبرى من آيات الله فلو رأى الله عز وجل لكان هذا أولى بالذكر لقيل مثلا لقد رأى ربه لأن هذا أعظم من رؤية الآية الكبرى. يقول وقال بعضهم يقول حكى الدارمي إجماع الصحابة رضي الله عنهم على أنه صلى الله عليه وسلم لم ير ربه ليلة المعراج وبعضهم استثنى ابن عباس من ذلك وقال بعضهم ابن عباس رضي الله عنهما لم يقل رآه بعيني رأسه وعليه اعتمد أحمد في إحدى الروايتين حيث قال إنه رآه ولم يقل بعيني رأسه ولفظ أحمد كلفظ ابن عباس ويدل على صحة حديث أبي ذر وقوله في الحديث الآخر حجاب النور. فهذا النور هو والله أعلم المذكور في حديث أبي ذر رأيت نورا. قال شيخ الإسلام وأما الرؤية فالذي ثبت في الصحيح عن ابن عباس أنه قال رأى محمد ربه بفؤاده مرتين رواه مسلم عن ابن عباس ما كذب الفؤاد ما رأى فتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى قال رآه بفؤاده مرتين. ده قول في تفسير الآية وفي تفسير يعني آخر ولقد رآه نزلة أخرى قالوا جبريل عليه السلام إنه رآه مرة وهو يسد الأفق في صورته الملائكية وهذه المرة الثانية في المعراج رآه على صورته الملائكية. فالمراد ولقد رآه نزلة أخرى إنه رأى جبريل عليه السلام في صورته وليس المراد أنه رأى ربه عز وجل. فيقول شيخ الإسلام وأما الرؤيا فالذي ثبت في الصحيح عن ابن عباس أنه قال رأى محمد ربه بفؤاده مرتين وعائشة أنكرت رؤيا فالناس من جمع بينهم فقال عائشة أنكرت رؤية العين وابن عباس أثبت رؤية الفؤاد. والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هي مطلقة أو مقيدة بالفؤاد ترى يقول رأى محمد ربه وترى يقول رآه محمد ولم يثبت عن ابن عباس لفظ صريح بأنه رآه بعينه وكذلك الإمام أحمد وليس في الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه ولا يثبت ذلك عن أحد من الصحابة ولا في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك بل النصوص الصحيحة على نفيه كما في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك قال نور أنا أرى يعني كيف أرى. وقال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. يقول ولو كان قد أراه نفسه بعينه لكان ذكر ذلك أولى. وكذلك قوله أفتمارونه على ما يرى لقد رأى من آيات ربه الكبرى يعني الآية الكبرى ولو كان رآه بعينه لكان ذكر ذلك أولى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. قال هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به وهذه رؤيا الآيات لأنه أخبر الناس بما رآه ليلة المعراج إنه شاف أناس يزرعون ويحصدون فقيل هؤلاء المجاهدون رأى رجل أمامه لحم طيب يتركه يأكل لحم خبيث فقيل هذا الرجل تكون عنده الزوجة الحال الطيب فيتركها ويذهب عند امرأة خبيثة فيبيت عندها حتى يصبح وغير ذلك يعني من هذه الآيات التي رآها في ليلة المعراج. أو إن المراد إن هو شاف بيت المقدس وصلى بيت المقدس ولما رجع وأخبرهم فكذبوه. يقول هذه رؤية الآيات لأنه أخبر الناس بما رآه بعينه ليلة المعراج فكان ذلك فتنة لهم حيث صدقه قوم وكذبه قوم. يعني قالوا إن الإبل بتقعد شهر ما توصل لبيت المقدس ترجع في شهر كيف تذهب وتأتي يعني في يعني ساعة من الليل. ولم يخبرهم بأنه رأى ربه بعينه وليس في شيء من حديث المعراج الثابتة ذكر ذلك ولو كان وقع ذلك لذكره كما ذكر ما دونه. يقول وقد ثبت في النصوص الصحيحة واتفاق سلف الأمة أنه لا يرى الله أحد في الدنيا بعينه إلا ما نازع فيه بعضهم من رؤيا نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة واتفقوا على أن المؤمنين يرون الله عز وجل يوم القيامة كما يرون الشمس والقمر. آخر مسألة يقول سئل شيخ الإسلام عن أقوام يدعون أنهم يرون الله عز وجل بأبصارهم في الدنيا وأنهم يحصل لهم بغير سؤال ما حصل لموسى بالسؤال فأجاب أجمع سلف الأمة وأئمتها على أن المؤمنين يرون الله بأبصارهم في الآخرة وأجمعوا على أنهم لا يرونه في الدنيا بأبصارهم وقيد طبعا كلمة بأبصارهم يعني حتى يخرج أي رؤية المنام والرؤية بالفؤاد يعني كما قال ابن عباس بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولم يتنازعوا إلا في النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثبت في الصحيح أنه قال واعلموا أن أحد منكم لن يرى ربه حتى يموت وهذا حديث رواه يعني مسلم. ومن قال من الناس إن الأولياء أو غيرهم يرى الله بعينه في الدنيا فهو مبتدع ضال كذاب، يعني مخالف للكتاب والسنة ولإجماع الأمة، لا سيما إذا ادعوا أنهم أفضل من موسى، إن موسى سأل الرؤيا فلم ينل، قال لن تراني، فهذا يزعم أنه يرى، أنه يرى يعني ربه عز وجل دون يعني سؤال، وأنهم يحصل لهم بدون سؤال ما لم يحصل لموسى مع السؤال، لا سيما إذا ادعوا أنهم أفضل من موسى، فإن هؤلاء يستتابون فإن تابوا إلا قتلوا، يعني الذي يزعم أنه يرى الله عز وجل يستتاب فإن تاب وإلا قتل. فانتهينا بذلك من الكلام عن الرؤية، وكذلك عن النوع الأول من التوحيد، والتوحيد العلمي أو الخبري الاعتقادي، ويبقى يعني لنا نبدأ في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى في التوحيد العملي أو توحيد القصد والطلب أو توحيد الألوهية.